مدلوسة ريما. اللي مولود على عز ما صعب حدا يهز، اللي لحم اكتف منه عمره ما يحتف ع غيره، اللي مهتم بوجودي اعتبرته مش موجودي، ايوة انا حيلي مشدودي، واللي ما قدر خسرني واللي ما قدرني خسرني. تحية مني للي معنا فاضي، مفيش غير الله له علينا فاضي، انت من عشان معي تجادي، ايوة انا بير ما تعرفش فيه، دفعت لكم 100,000 تحية للي كانوا معي وعليا، ناس خبيثة بتريد الأذية، لكن انا فاهم كل شي، احنا ناصنا ما انتوا صورة، احنا خدنا 100,000 بطولة من غير ما تبعتوه وتقولولا كذي كذي هتوصل لي. اللي قدرك قدارة، واللي ما قدر غوارة، اللي جايب منك وارة سيبه وخلك قدام، لو صرافة يعبدوه بالنقاصة يصدموه، خذ نصيحة من اخوه هيشيلوك على الصدام، بضرب بآلي فيك وغير دمار، دمرتو حالي لازم النعمة، في كم واحد عليها انا بنمر، والله لا جبكو لا عندي الحديدة يا ولادي، ها خلينا نقضي عنا سلعها، في ناس همل علينا مجزوزة معكو همشيها عندي، الكلام معاكو على واجه من اللي لادي انا ما نجاجة، سوح معاكو انا كل بدا، لكن لا ما طمرشي. اللي بنشوفه في الواقع يختلف عين المواقع، الاصيل على الارض واقع والخسي السعر في العالي، انسى يلي حطت في باله ان كل الناس دايماله، انت بس اهتم في ماله وكله هيجي لك يجري، نور الاسم قرى الطيار ينفذ من غير انذار، نور الاسم قرى الجبار في السحر المعروف كبير، عمر خيري حاضر جوله حر واقف على طوله، عمر خيري مارادونا.com